وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في هذه السلسلة العقائدية مسألة زيارة القبور عموما وزيارة قبور المعصومين وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص. نحن نعتقد بأن مسألة زيارة الإنسان المؤمن الميت، أولا علينا أن نعلم بأن الإنسان سواء كان مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يموت موتا حقيقيا، لا معنى للفناء. حتى عندما نزور أهل القبور ونقول اللهم رب هذه الأرواح الفانية والأجساد البالية، الأجساد البالية معنى حقيقي معقول، وأما الأرواح الفانية فقطعا لا يراد المعنى الدقيق. المراد هنا بالأرواح الفانية أي الأرواح التي فنت باعتبار الدنيا، صحيح هذه الروح عندما تنتقل من الدنيا فالدنيا خليت منها، قصدي الدنيا ما قبل عالم البرزخ. فإذا الشهداء عند ربهم يرزقون، وكذلك غير الشهداء عند ربهم يحاسبون. النبي عندما ألقى قتل المشركين في بئر بدر أخذ يكلمهم، بعض الصحابة استنكروا أو استغربوا من ذلك، فقال النبي ما مضمون الحديث؟ ما أنتم بأسمع منهم، يعني يسمعون ما أقول، وأنتم تعلمون بأن الاستماع والسمع من خصوصيات الحي. إذن نحن عندما نذهب إلى قبر الميت القريب، إلى قبر الميت الذي هو من الأولياء، إلى قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما نقدس ذكرى ونمجد ذكرى ذلك الإنسان، إما لقرابته منا، لأنكم تعلمون بأن بر الوالدين في الحياة بشكل وبعد الممات بشكل آخر. أنت عندما تزور تخلد ذكره وتقدس وتذكره بخير بعمل صالح أو بغير ذلك، وهذه قضية فطرية أممية. الإسلام لم يأتي ليرفع جميع الحركات الفطرية الأممية المقبولة، عندما جاء الإسلام أقر العقود والإيقاعات ومعاملات الناس وأعراف الناس، إلا ما خرج بالدليل كالربا والقتل والزنا ووأد البنات وما شابه ذلك. وإلا حتى أن الإسلام عندما جاء أمر القرآن الكريم، أمر الوحي بأن يرجع النبي مفاتيح الكعبة إلى السادن الذي كان في زمان قبل الإسلام، رد الأمانات إلى أهلها. إذا دأب الأمم على ذلك. نحن نلاحظ هذه الأيام الموتى من كل أمة، أبطال الأمة في المجال العلمي، في المجال العسكري، في المجال الثقافي، تمجد ذكرياتهم، تزار قبورهم، بل أنهم يصنعون قبورا وهمية باسم الجندي المجهول مثلا، فكيف إذا كان المدفون نبيا معلوما من أنبياء الله العظام؟ أنت عندما تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله تجسد قولك أشهد أن محمدا رسول الله، تجسد ولايتك للنبي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المودة لها انعكاس في القلب، لها آثار في الفؤاد، وللمحبة آثار في الخارج. تهدي صديقك، تزوره، تكتب له رسالة، تعمل له أعمال لا تضره ولا تنفعه، ولكن هذا العمل إظهار للمودة والمحبة في هذا المجال. فإذا طبيعة الناس فطرة وتقاليدا وعادة قائمة على تكريم الأشخاص في حياتهم وفي مماتهم. أضف إلى الكتاب والسنة، القرآن الكريم يقول في سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن عدم القيام على القبر بالنسبة إلى من؟ إلى المنافقين. معنى ذلك إذا كان هنالك صالح مؤمن فلو قمت على قبره لا عتب في ذلك أبدا. في السنة المطهرة نلاحظ بأن النبي كان يزور أهل القبور. في صحيح مسلم روي عن عائشة أنها قالت: كان النبي كلما كان ليلتها من النبي يخرج من آخر الليل إلى البقيع يلتزم. طبعا عائشة تصف ليلتها، ولا أعتقد أو لا أحتمل أن هذه من خصوصيات النبي في ليلة عائشة. من الممكن أن النبي كان يعمل ذلك في كل ليلة، يذهب في آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. في صحيح مسلم. كذلك في الترمذي في النساء في حسب الأرقام المدونة عندي هنا، نلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور الأموات، يزورهم للعبرة ويزورهم للسلام أيضا، هنا يسلم على أهل البقية. والمشكلة إخواني أن البعض عندما يسمع إلى صيغة من الصيغ التي يستعملها النبي يحاول أن يجمد على تلك الصيغة. النبي زار أهل القبور سلم عليهم، إذا زاد الإنسان أو نقص أو جاء بعبارة أخرى هل ارتكب بدعة في ذلك؟ النبي لا يريد أن يعلمنا الحروف ولا الكلمات، يريد أن يعلمنا جوهر العمل، بمعنى أنكم زوروا بقيع الغرقد واذكروا ما شئتم. السلام صيغة من صيغ التكريم، وقد يقوم الإنسان بإلقاء محاضرة في البقيع في وصف المدفونين من نساء النبي، من أصحاب النبي، من ذرية النبي، هذا أيضا من صيغ التكريم. فإذا لا ينبغي أن نحصر الأمر في صيغة خاصة. حتى أن الإمام السبكي الشافعي له كتاب عنوان شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وقد ذكر الروايات المختلفة على استحباب زيارة قبر النبي، وبين أن الاستحباب أمر مجمع عليه بين المسلمين. وطبعا نصوص أهل البيت في هذا المجال حدث ولا حرج. روى الصدوق بسنده عن الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني في حياتي وبعد موتي فقد زار الله تعالى. من زارني في حياتي وبعد موتي فقد زار الله. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة. حتى أنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذهب إلى بعض المساجد قاصدا بعض المساجد المباركة للصلاة فيها، يعني يشد الرحال إلى بعض المساجد المباركة، وليس هذا أمرا وقفا على بعض المساجد. فمسجد قباء من المساجد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري كما رواه مسلم. إذا زيارة المساجد والصلاة فيها، زيارة قبور الأنبياء لتخليد الذكر، لبيان عظمتهم منزلتهم، للتأسي بهديهم إظهارا للولاء لهم، اعتبارا بمرافدهم اجتماعا مع إخوانه المؤمنين في تلك البقعة، هنالك أهداف كثيرة مباركة، وكما قلنا سيرة عقلائية طوال التاريخ، والمسلمون كانوا على هذه السيرة، فما الرادع فما المانع؟ هذا القرآن، هذه السنة، هذه السيرة العقلائية، وهذه سيرة المسلمين. إذا لا شك في ذلك، ولا أدري هل وجدت في فرق المسلمين منذ زمان البعثة إلى الآن فريق يعبد القبور بأنهم يتخذون القبر إلها. لم نسمع بهكذا فرقة. عبادة القبر لها معنى يمجه الطبع، أن يجعل الإنسان القبر كالكوكب، كالشمس، كالنجم، كعباد النجوم يعبد القبر. لم نسمع بذي مسكة وذي عقل في حياة المسلمين جعل القبر محلا، جعل القبر معبودا. نعم، جعل القبر محلا للعبادة، أما أن يجعل القبر معبودا لم نسمع بذلك أبدا. فلا داعي لمثل هذا الإنكار الشديد. بصرنا الله حقيقة دينه، وجعلنا من المتبعين لسنة نبيه المصطفى بحق محمد وآله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.